أضعنا في سماء العز بدرا وحفنا من نشأته شراعا وأغرقنا حروف الشعر بحرا وأدريناك يا بني رعا تخط لنا من الأمجاد شعرا وتبني من قوافيه قلاعا على الآفاق قد شيدت جسرا إلى العلياء فازددت ارتفاعا فخذنا عاليا ولتسمو قدرا وخذ معنا كرامتنا متاعا خذنا عاليا ولتسمو قدرا وخذ معنا كرامتنا متاعا وخذ معنا كرامتنا متاعا أضعنا في سماء العز بدرا وحفنا من نشأته شراعا وأغرقنا حروف الشعر بحرا وأدريناك يا بني رعا وضعنا في سماء العز بدرا وخفنا من نشأته شراعا وأغرقنا حروف الشعر بحرا وأدريناك يا بني رعا فيا وطني إذا ما رمت أمرا أطعنا ثم لبينا انصياعا لأن هواك يخفي فيه سرا ومن عرف الهوى حقا أطاعا يا وطني إذا ما رمت أمرا لبينا انصياعا لأن هواك يخفي فيه سرا سرا فيه سرا ومن عرف الهوى حقا أطاع وضعنا في سماء العز بدرا وحفنا من نشأته شراعا وأغرقنا حروف الشعر بحرا وأدريناك يا بني رعا وضعنا في سماء العز بدرا وحفنا من نشأته شراعا وأغرقنا نذرنا الروح والأجساد نذرا بأن نفديك يا وطني دفاعا قدمناك قربان ليدرى بأن الحق ينتزع انتزاعا والأجساد نذرا يا وطني دفاعا قدمناك قربان ليدرى فقدمناك قربان ليدرى بأن الحق ينتزع انتزاعا وحفنا من نشأته شراعا وأغرقنا حروف الشعر بحرا وأدريناك يا بني رعا وضعنا في سماء العز بدرا وحفنا من نشأته شراعا وأغرقنا حروف الشعر بحرا وأدريناك يا بني رعا أيا وطني هل الآمال كبرى وهل نرجو لغمتنا انقشاعا فكن أنت البشير إذا وبشرى لمجد ضائع يأتي تباعا هل الآمال كبرى وهل نرجو لغمتنا انقشاعا فكن أنت البشير إذا وبشرى البشير إذا وبشرى لمجد ضائع يأتي تباعا وحفنا من نشأته شراعا وأغرقنا حروف الشعر بحرا وأدريناك يا بني رعا وضعنا في سماء العز بدرا وحفنا من نشأته شراعا بحرا.